بسم الله. فعندما نسأله قوله تعالى الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات، هذه الآية يظهر تعارضها مع أي آية؟ نعم، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. أحسنت، فإن امرأة نوح وامرأة لوط كما هو معلوم كافرتان، وهما تحت خير عباد الله من أنبياء الله نوح ولوط. والله يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وامرأة نوح امرأة لوط ليستا بطيبتين، مع أنهما تحت الأطياب نبي الله نوح ونبي الله لوط، فما الجمع بين الآيات هذه؟ تفضل. نعم، الجمع بين الآيات إنما يظهر أولا التعارض على قول من ذهب إلى أن معنى الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات أنها نزلت في عائشة، وأن عائشة طيبة فهي للطيبين، لأن الطيبات لا يكون إلا للطيبين، وهكذا الطيبون لا يكونون إلا للطيبات، فيظهر التعارض على قول عبد الرحمن بن زيد أن هذه الآية الخبيثات نزلت في عائشة وما حصل لها من أولئك المنافقين من الثلب والكلام في عرضها والاتهام لها بالباطن، فيظهر التعارض على هذا على قول عبد الرحمن بن زيد. وأما على قول غيره فلا يظهر التعارض، على قول غيره فلا يظهر التعارض، لأن المقصود بالخبيثات إيش على قول الغير؟ تفضل يا أخي. هذاك أي الكلمات الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثات للخبيثين، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود بقول الخبيثات للخبيثين أي الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين ولا تصدر من الطيبين، والطيبات للطيبين، الكلمات الطيبات للطيبين، فهم الذين يصدر منهم الكلام الطيب. فلذلك الله قال أولئك هم مبرؤون مما يقولون، فأثنى الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين لم يخوضوا في حادثة الإفك ولم يقولوا إلا خيرا عن عائشة، وذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخبيثين الذين يصدر منهم الكلام الخبيث، فقال الخبيثات أي الكلمات الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، وأهل الخبث للكلمات الخبيثات. وأما الطيبات الكلمات الطيبة فتكون للطيبين، وهكذا الطيبون يصدر منهم الطيبات. هذا قول على أنه لا تعارض بين الآيات، لأن المقصود بالخبيثات أي الكلمات الخبيثات، وإنما يظهر التعارض على قول زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يظهر التعارض على أن الآية نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنه، أن المقصود النساء الخبيثات للرجال الخبيثين والنساء الطيبات للرجال الطيبين، فيظهر التعارض مع الآية التي ذكرت ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فلا شك أن التعارض حاصل على هذا التفسير. فعلى هذا الآن فما هو الجمع على أن المقصود عائشة، أن الآية نزلت في عائشة وفي براءة عائشة، فما الجمع؟ فضل الإحسان. نعم أحسنت، أن هذا من باب الغالب، الخبيثات الخبيثين إلى قول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، وقد يخرج عن هذا الغالب فتكون خبيثة تحت طيب، خبيثة تحت طيب، قد يكون هذا موجود كما في امرأة نوح امرأة لوط خبيثة تحت طيبين، وقد يكون العكس طيبة تحت خبيث كما هو الحال في امرأة فرعون، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون طيبة تحت خبيث، فالأصل أن الخبيثات لا يكن إلا الخبيثين والطيبات لا يكن إلا للطيبين، وقد يكون خلاف هذا وهذا نادر، وإلا الأصل أن الطيب يبحث عن طيبة ما يبحث عن خبيثة، والخبيث يبحث عن جنسه، هذا هو، تجد الخبيثة تحت الخبيث والطيبة تحت الطيب، هذا هو الأصل، فيكون الآية من باب الغالب، فعلى هذا فلا تعارض، الخبيثات الخبيثين، هذا هو الغالب وهذا هو الأصل. وقد يخرج عن هذا الغالب فتكون خبيثة تحت طيب وطيبة تحت خبيث، كما في شأن الأول امرأة نوح وامرأة لوط، وشأن الثاني في امرأة فرعون فإنها امرأة من أهل الجنة، وهي من اللواتي أثنى عليهن رسول الله بأنهن قد كمل عقلهن، أنها من النساء اللواتي كمل الله عقولهن. هذا هو الجمع إن شاء الله على القول بأنها نزلت في عائشة، في براءة عائشة رضي الله عنها، المقصود النساء الخبيثات والنساء الطيبات، فعائشة طيبة فلا تكون للطيب، فكيف تتهم وتزن بمثل هذه التهمة التي هي بريئة منها، فهي امرأة طيبة، يكون النساء المقصود. وأما على القول بأن المقصود الكلمات الطيبات أو الكلمات الخبيثات فما فيه تعارض بين الآيات، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن هذا الوصف أو أن هذا الكلام من باب ذكر الصفة وحذف الموصوف، وأن الأصل كلمات الخبيثات فحذف الموصوف الكلمات وبقيت الصفة، وهكذا الطيبات للطيبين كلمات الطيبات للطيبين فبقي الموصوف وحذفت الصفة، وهذا كثير في لغة العرب موجود له شواهده كما في الألفية. وقيل في تفسير الآية، خرجنا من الجمع الأعمال، قيل الأعمال للكلمات أحسنت، قيل المقصود الأعمال الطيبات والأعمال الخبيثات، هذا هو الحاصل بالنسبة للجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، ولا يظهر التعارض إلا على قول عبد الرحمن بن زيد أن المقصود النساء الخبيثات الخبيثين من الرجال، والنساء الطيبات للطيبين من الرجال، وهكذا الطيبون من الرجال للطيبات من النساء، يظهر التعارض بينه وبين الآيات الأخرى. وأما على أن المقصود الكلمات أو الأعمال فلا تعارض. قال رحمه الله: قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي إذا جاء ما قد رآه وظن أنه ماء لم يجده شيئا، أو حتى إذا جاء موضع السراب لم يجده شيئا، أي ما وجد ما قد رآه وظنه أنه ماء وحسبه أنه ماء لم يجده شيئا. فإما أن يكون أتى الموضع أو أتى الماء، حتى إذا جاء ذلك الماء الذي ظنه أنه ماء فإذا هو سراب لم يجده شيئا، أو حتى إذا جاء موضع الماء، الموضع الذي ظنه أنه فيه ماء لم يجده شيئا، لم يجد شيئا عنده. وهكذا الكافر يحسب أن عمله نافع له، فإذا أتاه ملك الموت واحتاج إلى عمله الذي ظن أنه سيغني عنه شيئا فإذا به لم يغني عنه شيئا ولم ينفعه، وجد الله عنده سبحانه وتعالى بالمرصاد، وجد الله عنده، وقيل قدم على الله جل وعلا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده، أي وجد الله عند عمله بالمرصاد الذي كان يظن أنه سينفعه وأنه سينجيه ويدفع عنه عذاب الله، فإذا جاء الكافر هذا إلى ذلك العمل الذي ظن أنه نافع فإذا به لم يجده شيئا، مثل صاحب السراب يظن أن ذاك الماء بعيد هكذا يلوح له، ويظن أن ذاك السراب هو ماء فيذهب يريد يشرب، ولا سيما إذا كان عطشانا فإنه يذهب سريعا يهرول إلى ذلك السراب يظنه ماء يريد إنقاذ نفسه من الهلاك، فإذا جاء إلى ذلك الماء فإذا به سراب الذي ظنه أنه ماء، فإذا به سراب ما فيه شيء، ينقهر الأشك، يحصل له من الصدمة ما يحصل، ويجد من الكبت ما يجد. وهكذا الكافر هذا الفاجر يظن أن هذه الأعمال التي يعملها ستنفعه وأنه سينجو بها، فإذا جاء وقدم على الله سبحانه وتعالى فإذا بها لم تغني عنه شيئا ولم تنفعه عند الله، وجد الله عند عمله فوفاه حسابه، فلا شك أنه يحصل له من القهر ما يحصل. ما أجمله من مثال، وما أعظمه، وما أعظم بلاغة كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام بليغ. انظر إلى هذا التشبيه يشبه الله أعمال الكفار بصاحب السراب الذي هو عطشان في غاية العطش يريد يشرب، فإذا به يلوح له السراب ويظن أنه ماء فيهرول إليه، أنه ماء فيهرول إليه يريد أن يشرب ويريد أن ينقذ نفسه من الهلاك، فإذا به سراب وليس بماء. وهكذا الكافر يظن أن هذه الأعمال نافعة، صدقة وبر، ولم يأتي بالأصل الذي ترتب عليه قبول الأعمال، فإذا به إذا قدم على الله كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإنما يطعم بها طعمة في الدنيا هذه الأعمال. وهو يظن مع تخلف الأصل الأصيل الذي به تكمل الأعمال وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يظن هذه نافعة. فابن جدعان كان يقدم ما يقدم من البر والأعمال، حتى قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعه؟ فإنه كان يفعل ويفعل. قال: إنها لا تنفعه، فإنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي، كيف تنفعه؟ فهذا ابن جدعان سيأتي على الله سبحانه وتعالى يظن هذه الأعمال نافعة له، وإذا بها سراب مثل السراب لا تنفعه ولا يستفيد منها، لأنه لم يأتي بالأصل الأصيل الذي يترتب عليه قبول الأعمال. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، هذه النفقات عظيمة ينفقونها لكن ما تقبل لأنهم كفروا بالله ورسوله، لم يأتوا بالأصل الذي تقبل به الأعمال، فلا يقوم عمل مع الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا ينفع عمل مع الكفر بالله جل وعلا. وهكذا الذي سمعته، هذا حاصل معنى هذه الآية وحاصل مقصود التشبيه بين رأي السراب وبين الكافر الذي يظن أن عمله سينفعه. قال رحمه الله: قوله تعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود، هذا معلوم، من أن الضمير حتى إذا جاءه يدل على شيء موجود، والذي بعده يدل على شيء معدوم لم يجده شيئا. حتى إذا جاءه هذا يدل على شيء موجود، ثم قال لم يجده شيئا، هذا يدل على شيء معدوم نفي، فكيف هذا موجود ومعدوم في نفس اللحظة أو في نفس الآية؟ إذا جاء الكافر شيء معدوم ثم يجد شيء غير موجود، فهذا فيه شيء في ظاهرة من التعارض بين الحكم ابتداء بالموجود وهكذا أيضا بعد ذلك بالمعدوم لهذا الشيء نفسه. قال: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء، على شيء موجود واقع عليه المجيء، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل، هذا معروف، وقوع المجيء على عدم لا يعقل، فهو يدل على فاعل وعلى مفعول المجيء، المجيء فعل يدل على فاعل ويدل على مفعول باعتبار أنه تعدى هنا، حتى إذا جاءه فاعل المجيء والمفعول الذي وقع عليه المجيء، ثم يقول بعد ذلك لم يجده شيئا، فظاهر الآية التعارض، يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل. ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين، فلا تدرك إلا بإدراكهما، وهذا من باب الصفة الإضافية التي لا تعقل إلا بالغير، هذا هو ضابط الصفة الإضافية، أنها لا تفهم إلا بمقابلها، كما هو في حال الأبوة والبنوة والقبلية والبعدية، فإن الأبوة لا تعقل، هذه صفة إضافية، ولماذا كانت من باب الصفة الإضافية؟ لأنها لا تعقل إلا ببنوة، فلا يقال أب إلا بوجود ابن، ولا يقال ابن إلا بوجود أب، ولا يقال قبل إلا بوجود ما هو مقابل له وهو البعدية، وهكذا لا يقال بعد إلا بوجود ما هو مقابل وهو كذلك أيضا القبلية. وهنا المجيء حتى إذا جاءه لا يكون إلا بما وقع عليه هذا المجيء، وهو صدر منه أيضا المجيء الفاعل وقع عليه المجيء وهو المفعول، فهذا من الصفات الإضافية، والصفة الإضافية ضابطها هي التي لا تكون إلا بمقابلها. الذي يريد يوضح الصفة الإضافية يكتبها لا بأس هنا. تقول: فالصفات أو الصفة الإضافية هي المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود مقابل له. الصفة الإضافية هي المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود مقابل له، كالقبلية والبعدية والأبوة والبنوة، كالقبلية والبعدية والأبوة والبنوة. فالقبلية مثلاً ليست صفة ذاتية لشيء، ليست صفة ذاتية لشيء، بل صفة باعتبار ما بعده، بل صفة باعتبار ما بعده. وكذلك الأبوة، وكذلك الأبوة فهي صفة باعتبار ابنه، وإن كان هذا الأب قد يكون ابنا باعتبار أبيه، وإن كان هذا الأب قد يكون ابنا باعتبار أبيه، فهو اكتسب الصفة بالنسبة لغيره، فهو اكتسب الصفة بالنسبة لغيره. وهذا ليس من باب الصفة اللازمة كالطول واليد والقصر، هذه صفات لازمة، أما هذه صفة إضافية، وضابطها هي المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود مقابل. فالأبوة لا تعقل إلا بوجود ابن، وهكذا أيضا الابن لا يعقل إلا بوجود أب، والقبلية لا تعقل إلا بوجود بعدية وهلم جرة، وهكذا مجيء لا يعقل إلا بوجود جائي ومأتي، بوجود جائي ومأتي، حتى إذا جاءه فلا يعقل مجيء إلا بجائي، وهكذا لا يعقل مجيء إلا بمأتي، فهذه صفة إضافية. والله يقول بعد ذلك: لم يجده شيئا، فكيف هذا؟ سيأتي إن شاء الله الجمع. فالمجيء من باب الصفات الإضافية لأنه لا يعقل إلا بمقابل، أي بجائي ومأتي. والمبتدع يثبتون هذه الصفة في صفات الرب سبحانه وتعالى، يثبتون هذه الصفة وينفون صفات الله. تقول لهم خالق، يقولون هذه صفة إضافية، إنما قيل له خالق لا باعتبار أننا نثبت صفة الخلق له، وإنما باعتبار مخلوق موجود، قيل له خالق باعتبار مخلوق موجود، قيل له خالق. وهكذا سميع، نعم سميع صفة إضافية باعتبار أشياء مسموعة، أشياء مسموعة. قاتلهم الله، قاتلهم الله، فجره المبتدع نفوا الصفات بمثل هذه الحجج الواهية. فالله سميع سبحانه وتعالى يسمع، سميع له صفة السمع، يسمع المسموعات فلا يغيب عنه شيء من المسموعات، بصير يبصر المبصرات فلا يغيب عنه شيء من المبصرات، وهكذا خالق خلق الخلق له صفة الخلق جل وعلا، ليس صفة إضافية، صفة حقيقية، صفة حقيقية. كل ذلك من أجل نزه الرب حتى لا نشبهها بالمخلوق، نفوا السمع ونفوا البصر حتى لا يكون يعني تعتريه الحوادث جل وعلا، هؤلاء فجرة. فنفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى بحجة صفة إضافية، صفة مركبة، صفة سلبية إلى آخره. فالصفات الإضافية والسلبية والمركبة يثبتونها، والصفات الحقيقية ينفونها المبتدعة. أهل السنة يثبتون الصفات الإضافية في اللغة موجودة، ويثبتون الصفات الحقيقية والصفات السلبية. والله سبحانه وتعالى له الصفات الحقيقية وله صفات سلبية تسلب عنه، كالنوم والسنة والعجز والضعف وغير ذلك، هذه الصفات السلوب ننفيها عن ربنا جل وعلا، ونثبت له القهر، ونثبت له القوة، ونثبت له غير ذلك من الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. أما هم صفات حقيقية ما في، وإنما إضافية سلبية ومركبة. فمن حظي بهذا المعتقد فليعض عليه بالنواجذ، فإنك ستجد في كتب المبتدعة ربما ما يشوش عليك، فينتبه طالب العلم لنفسه فلا يجري مع هؤلاء المبتدعة في مثل هذه الأشياء صفات إضافية معناها كذا وكذا. الله قيل خالق لا باعتبار مخلوق، هذه صفة إضافية لا توجد إلا بمقابل، فهو نعم نثبت له أنه خالق لكن باعتبار مخلوق، أما الخلق لا، لأنه معنى حوادث، والحوادث الرب منزع عنها. وهكذا السميع باعتبار مسموعات، أما أنه يسمع لا، لا ما نثبت صفة السمع أنه يسمع، وإنما هي صفة إضافية. وهل مجرى من هذا هذه الخزعبلات وهذا الضلال البعيد؟ قال رحمه الله: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه. هذا ماذا يسمى بالنسبة للصفات؟ صفة إضافية التي لا توجد إلا بوجود المقابل لها، ولا يوجد مجيء إلا بجائي ومأتي، كما أنه لا يوجد أب إلا بابن، ولا توجد قبلية إلا ببعدية. قال رحمه الله: يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل، ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين، فلا تدرك إلا بإدراكهما، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء، وهكذا أيضا مفعول به واقع عليه المجيء، بإدراك فاعل وقع منه المجيء ومفعول وقع عليه المجيء، كما هو في الآية: حتى إذا جاءه. هذه لا يعقل المجيء إلا بإدراك جائي، وبإدراك أيضا كذلك مفعول وقع عليه المجيء مأتي. وهلما جره ضربه قعده جلس، كل هذه صفة إضافية، ولذلك توصلوا إلى الشر الذي أرادوه. قال: فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء. وقوله تعالى: لم يجده شيئا، يدل على عدم وجود شيء، إذن فيه تعارض في الظاهر، هذا يدل على وجود وهذا يدل على عدم، إيش؟ عدم وجود، فيه تعارض وما فيه تعارض؟ فيه تعارض. وقوله تعالى: لم يجده شيئا، يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى: جاءه. نعم، هذا يدل على عدم وجود شيء، وذاك يدل على وجود شيء، جاءه ولم يجده، فبينهما تنافي كما ترى. يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى: جاءه. والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية. قال: فإن قال قائل: وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ تفسير ابن جرير أحسن التفاسير، أحسن التفاسير، تفسير ابن كثير من أحسن التفاسير. هكذا قال بعضهم في تفسير ابن جرير أنه أفضل التفاسير، تفسير عظيم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف. قال: والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية. قال: فإن قال قائل: وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ فإن لم يكن السراب شيئا فعلى ما الهاء في قوله حتى إذا جاءه؟ إذا لم يكن السراب شيئا فعلى ما هذه الآية حتى إذا جاءه، وهي تدل على مأتي، وأن هناك مفعول جيء وفاعل فعل المجيء، هذا إشكال. قال رحمه الله: فإن لم يكن السراب شيئا، والسراب لا شك أنه لا شيء، السراب يذهب إليه شخص يظنه ماء فإذا به لا شيء، شيء عجيب والله، شيء عجيب هذا السراب، أرانيه أبو معاذ لما ذهبنا، شيء عجيب، ماء خالص، ماء تقف تقول هذا ماء أكيد، تذهب إليه فإذا به لا شيء. وهكذا هؤلاء أهل البدع الذين يعملون على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فلم يجد البدع هذه التي فعلها شيئا عند الله سبحانه وتعالى. فإن كان من أهل الإسلام فالذي سينجيه إن محصه الله إسلامه، أما هذه البدع الأعمال هذه ما تنفعه عند الله، تضره ويعاقب بسببها، وإنما ينجو الشخص بتوحيده وبعمله الموافق للسنة بإذن الله جل وعلا وبفضله ورحمته. فليحذر الشخص أنه يجهد نفسه في لا شيء ويتعب نفسه في لا شيء، لا يستفيد من هذا الذي يتعب نفسه فيه. هؤلاء الكفار بذلوا من النفقات ما بذلوا، وفعلوا ما فعلوا، كما هو حال ابن جدعان وحال غيره ممن كانوا يعملون أعمال جيدة لكن تخلف عنهم أصل القبول الذي به تقبل الأعمال وهو الإسلام، سيجدون هذه الأعمال لا شيء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لا إله إلا الله، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، وأن تنظر الريح إذا جاءت على الرماد كيف تطيره، تجعله يتناثر جميل يمين شمال، مثل ذلك الذي قال لهم: إذا أنا مت فذروني اسحقوني ثم اجعلوني في يوم ريح في راح، أي شديد الريح، لأن الريح إذا جاءت ناطل يعني تجعله يمين وشمال ولا يجتمع أبدا إذا تناثرته الرياح. وهذا ظن مسكين أنه لا يجمعه الله سبحانه وتعالى بعد أن تأتي الريح عليه ويسحق ويجعل كالرماد، تأتي الريح عليه تجعله يمينا وشمالا تناثر، يظن أنه لا يجمع. هذا بالنسبة لقدرة المخلوق، فلا يستطيع أن يجمع مثل هذا الذي تأتي عليه الريح. وأما الله سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، فجمعه الله وسأله بعد ذلك. وهذا لم ينفي قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقا، وإنما نفى جزئية فقط، وهذا كفر لا شك، لكنه حمل على ذلك الخوف، وإلا هو يؤمن بقدرة الله، يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن يظن أن هذه الجزئية ربما تخلف عن قدرة الله جل وعلا. هذه الجزئية إذا جعلك الرماد وتأتي الريح تفرق يمين شمال، ولا هو يعتقد أن الله يقدر سبحانه وتعالى، له صفة القدرة، لكن هذه الجزئية غابت عنه لجهله. قال وقوله تعالى لم يجدوا، قالوا الجواب عن هذا من وجهين، ذكرهم ابن جرير في تفسير هذه الآية، قال: فإن قال قائل وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فإن لم يكن السراب شيئا فعلم الها في قوله حتى إذا جاءه، قيل إنه شيء يرى من بعيد، نعم شيء باعتبار أنه يرى من بعيد، هذا السراب فهو شيء، قيل إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيبا من بعيد، والهباء الذي أظن يخرج من الكوة، ما يقال بالكوة يخرج مثل منها، هذا الهباء جعله الله هباء منثورا، فالهباء هذا الذي يخرج من الفتحات مثل الشعاع هكذا يخرج، فهو شيء بهذا الاعتبار إنه شيء يرى من بعيد. قال: كالضباب الذي يرى كثيبا من بعيد والهباء، فإذا قرب منه دق وصار كالهواء. وقد يحتمل في القول الأول رجح الشنقيطي وأيضا من جرير الذي تقدم، وسيأتي هذا، قد يحتمل أن الأول أرجح منه. قال: وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا، فاكتفى بذكر السراب عن ذكر الموضع، يعني اكتفى بذكر المحل عن ذكر الحال، والمقصود الحال، وهذا من أسلوب العرب أنها تذكر المحل والمقصود الحال، فاكتفى بذكر السراب أو اكتفى بذكر السراب الذي هو الحال عن ذكر المحل عكس هذا، وهذا أيضا من أسلوبهم أنهم يذكرون الحال ويريدون المحل، لم يجد السراب شيئا فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه. وقد يكون العكس، يذكر المحل ويكتفى بذكره عن ذكر الحال. قال رحمه الله: وقد يحتمل أن يكون معنا حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه انتهى منه بلفظه. والجواب الأول أظهر عندي وعنده بدليل قوله وقد يحتمل أن يكون معناه إلى آخره. فالجواب الأول أنه شيء يرى من بعيد، وإذا قرب منه الشخص فإذا به لا شيء، فإثبات كونه شيئا باعتبار رؤيته من بعيد فإنه شيء يرى من بعيد، وإثبات كونه لا شيء لم يجده شيئا باعتبار إذا دنا منه لم يجده شيئا، وهذا هو الواقع، فإذا رأيت من بعيد تظنه شيء فيعبر عنه بأنه شيء مأتي، وإذا دنوت منه فإذا به لا شيء، إذن لا تعارض بين الآية بين هذا الذي في الآية نفسها الأول والثاني، لا تعارض بينه، فهو شيء باعتبار الرؤية من بعد، ولا شيء باعتبار الرؤية من إيش؟ من قرب، لا شيء. هذا هو الجمع إن شاء الله بين ما ذكر في هذه الآية: إثبات شيء ونفي شيء عنه، إثبات كونه شيئا ونفي كونه لا شيء، والله أعلم. فعندما نسأله ما هي الصفات التي يثبتها المبتدعة، الصفات الإضافية، محمد تفضل، والسلبية والمركبة. السلبية يقولون الله ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بكذا، ليس بكذا، يثبتون صفات السلوب، وهذا كما ترى بالنسبة للصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى هم يركبون عليها النهي ويسلطون عليها النفي، وهذا باطن. فالله سميع جل وعلا له صفة السمع، وهكذا يثبتون الصفة المركبة من السلب ومن الإثبات. وأهل السنة يثبتون الصفات الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت المبتدعة يقولون كذا وكذا فهذا هو المقصود، يقولون خالق أي باعتبار أن هناك مخلوق، إذا قالوا خالق باعتبار أن هناك مخلوق هذا إثبات صفة إضافية. وأما أهل السنة يقولون خالق بإثبات صفة الخلق له سبحانه وتعالى، وهذا المخلوق مخلوق لله جل وعلا، خلقه سبحانه بقدرته فله هذه الصفة، صفة الخلق. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله، الذي أخذنا يكفي حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. استفدنا من هذه الآية ومما استفدناه معنى الصفة الإضافية. فما معناها يا عبد العزيز الصفة الإضافية، ما معناها؟ نعم، هي التي لا تعرف إلا بمقابلها، ومنهم من يقول هي التي لا تعرف إلا بإضافتها إلى غيرها، كل واحد لا تعرف إلا بالمقابل أو لا تعرف إلا بالإضافة إلى الغير. تفضل. تفضل، ندري توضأ في حفظ الله.